بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال الشيخ الفوزان رحمة الله عليه، قال: باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. باب فيما يشرع للإمام في الصلاة، وكما ذكرنا هو يتكلم عن أبواب الإمامة. قال: الإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن، وله الخير الكثير إن أحسن. وفضل الإمامة مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، ولم يختاروا لها إلا الأفضل. وفي الحديث: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، ومنهم رجل أم قوما وهم به راضون. الحديث، وهذا الحديث سبق يعني تخريجه وأنه ضعيف، لكن فضل الإمامة لا يخفى كما تقدم. وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. قال: ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة. فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم، يعني ليكن صلاتك تناسب أضعف الناس من ورائك. ويشهد لذلك أيضا قول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي يعني أن الإمامة من فضلها أنها مما يعني يغبط عليه الإنسان، وهي مطلب شرعي للصالحين بإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني الإمامة مكانة شرعية عالية بين الناس، وهذه المكانة الشرعية العالية بين الناس إذا أقامها من أقامها بإخلاص كان له عند الله أجر عظيم. ولذا ففي الحقيقة يعني إشارة إلى كلام المصنف في مسألة يعني طلب الإمامة في قوله: ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة، أي نعم، لكن يحذر أو يحظر مسألة يعني تزكية النفس من مسألة الرياء. يعني الإنسان يعني يتجنب تزكية نفسه من مسألة الرياء. ولذلك لا يطلب الإنسان الإمامة سواء في الصلاة أو غيرها إلا إن وجد أن ذلك هو الأفضل شرعا، إن ذلك هو الأفضل شرعا، بل ربما إذا كان يرى أن ذلك هو الأوجب، لا ربما الأفضل فقط، بس فقط إنما نقول ولو كان الأوجب، بمعنى أنه إذا وجد من يقيم الإمامة وفيه خير وصلاح لا يطلب هو بلسانه، إن كان هو أفضل منه لا يطلب بلسانه، وإنما يعني من خلال أسباب أخرى. وأما طلب الإمامة والصدارة عموما فله مواضع ضرورة، فله مواضع ضرورة، إلا فالله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن هناك مواضع ضرورة، كما كان من فعل يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. فهذا نوع من طلب الإمامة والصدارة، نعم، لأنه لم يكن يومئذ في الناس من هو أهل لهذا الأمر، ولا سيما وأن يوسف عليه السلام نظر فوجد الذين كانوا يحيطون بالملك كانوا ربما جميعا من أهل الفسق والفساد. قال: ينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حالة المأمومين ويقدر ظروفهم ويتجنب إحراجهم ويرغبهم ولا ينفرهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني بيشير إلى التطويل خصوصا، لا يطول وهو مع الناس، وإن كان وحده فليطول ما شاء. قال: وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أو أبي مسعود: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ويقول أحد الصحابة: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو القدوة في ذلك وفي غيره. يقول: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجمع بين الأمرين التخفيف والإتمام، وإلا فبعض الناس ربما يخفف فيخل ويطول فيمل، ولذلك لابد أن يكون الإنسان بين ذين. قال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. اللي يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز وفي الإتمام لا يشتكى منه تطويل. والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، لا إلى شهوة المأمومين. يعني التخفيف ليس بشهوة عند الناس، يقال هم مش عايزين كذا وعايزين كذا، يريدون كذا ولا يريدون كذا، لا، هذا ليس بالاشتهاء والتشهي، إنما هذا بالضابط الشرعي. ولذلك أمر التخفيف أمر نسبي. أمر نسبي يعني ماذا؟ أهل هذا المسجد يناسبهم حال، هذا يسمى تخفيف، ومسجد آخر يناسبهم حال أعلى منه، وهذا يكون أيضا من باب التخفيف. فلو أتينا بهذا عند ذاك لكان مخالفا، ولو أتينا بهذا عند ذاك يعني كان فيه تطويلا، ولو أتينا بهذا عند ذاك لكان فيه تخفيفا مخلا. ولذلك المسألة نسبيا، يعني تعرف بعض المساجد مثلا العامة، تدخل هذا المسجد تجد لا يريدون الصلاة إلا بمجرد قصار السور، ولو صلى بهم إنسان بصورة تزيد قليلا عن أواخر المصحف تضجروا ونحو ذلك. فأهل هذا المسجد لو صلى فيهم إنسان بصورة طويلة فتنهم، ولذلك يراعى هذا الحال. وهكذا قال: والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم ووضب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب هو الاقتصار على أدنى الكمال. أدنى الكمال، أدنى الكمال، يعني في حاجة اسمها الفرد وفي حاجة اسمها الكمال، وأعلى الكمال وأدنى الكمال، أو أعلى الكمال وأدنى الكمال. الفرد مثلا تسبيحة واحدة في الصلاة، في السجود مثلا أو الركوع تسبيحة واحدة، ده الفرد. والكمال يزيد ما شاء الله أن يزيد، يزيد ما شاء الله أن يزيد. وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وأدنى الكمال في التسبيح وفي الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات، وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. بيقول يعني كلام مجمل: إذا كان أهل المسجد ينحصر عددهم، يعني اصطلحوا على ذلك أهل المسجد، لا يصلي إلا هؤلاء عادة في هذا المسجد، واصطلحوا على التطويل، خلاص لا بأس. يعني على سبيل المثال مسجد شيخنا الشيخ ياسر برهان مثلا يصلون العشاء تقريبا بعد الأذان بحوالي ساعة لربع تقريبا، خلاص اصطلح أهل المسجد على ذلك، ولا سيما وإن بجوارهم مسجد آخر بجوارهم جدا 20 متر تقريبا، ما كملش كمان 20 متر مسجد آخر، فهذا المسجد يصلي بعد ربع ساعة. ولذلك من حسن التصرف إن ما يصلوش الاثنين في إيش؟ وقت واحد. فكانت هذه المسألة فيها فضل، وهو تأخير العشاء جماعة، وهذا شيء مستحب تأخير العشاء جماعة، فأهل المسجد اصطلحوا على التأخير، خلاص لا يشق عليهم ذلك، وعلي اللي عايز يصلي يعني ويبكر يصلي في المسجد الآخر. نعم. قال الإمام ابن دقيق العيد: قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتدي أن لا يكون ذلك تطويلا. يعني إيه هذا الكلام؟ يقول لابن دقيق العيد: قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات ليس فيه مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يسبح تسبيحات كثيرة، 9 وأكثر ونحو ذلك، فإذا قيل يسبح الإمام 3 تسبيحات فقط هذا لا يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يفعل ذلك في محضر معين من أصحابه يعرف أنهم يرغبون في ذلك، والصحابة عموما كان هذا يغلب عليهم، خصوصا من جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ولذلك في بعض الروايات أن معاذا رضي الله عنه لما طول بالناس كان ذلك عقب ليلة صلى فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وطول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذهب إلى مسجد أعالي المدينة وطول بهم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن دول أو يعني أهل هذه المنطقة يختلف حالهم عن أهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل يعني بادية ونحو ذلك، فيشق عليهم الصلاة الطويلة. ولذلك شكوا معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن منكم منفرين، النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. يعني يزيد الصلاة وينقص الصلاة للمصلحة. أنا أضرب لكم مثالا، أنا لما دخلت أصلي المغرب اليوم فوجدت من ورائي الصف مكتمل بصعوبة، الصف مكتمل الأول بصعوبة، وأنا أظن أن بالفعل سيأتي عدد كبير من الناس بعد ذلك أو كمان لهم أمامي الآن. ولذلك طولت في صلاة المغرب حتى يدرك الناس أكثر الإيش؟ الصلاة، حتى يدرك الناس أكثر الصلاة. لكن لو حضر الناس ورأينا أن التخفيف أولى نخفف، وهكذا. قال النووي: وقال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، كان بحسب الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت ذلك في الصحيح. حسب الأحوال، ولا سيما إذا كنت يعني صاحب فطنة تنظر في أهل المكان، تنظر في أهل المكان. مسجد مثلا على سوق وطريق ونحو ذلك، من الفقه ألا تطول الصلاة، ألا تطول في الصلاة. قال: ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. يكره للإمام أن يخفف هذا التخفيف، يعني يكره للإمام أن هو يعمل إيه؟ يقول تسبيحة واحدة، يكره له ذلك، مع أنها صلاة إيش؟ الفرض تجزئه التسبيحة الواحدة، لكن يكره في حقه هو أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن أحوال الناس في الركوع والسجود تتفاوت. يعني على ما هو إذا قال سبحان الله وقام، ممكن آخر لسه هيسجد ونحو ذلك. ولذلك أدنى الأحوال للإمام أنه يفعل ماذا؟ أنه يسبح ثلاث تسبيحات، ده أدنى الأحوال في حق الإمام. قال: يسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. أيضا الإمام يعني من يعني حسن تصرفه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتمهل في التسبيح. وإلا مثلا البعض ممكن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله خلاص على كده، فهذا أصلا لن يجعل للمأموم فرصة أن يقول حتى ولو تسبيحة واحدة، فضلا عن القراءة كذلك، فضلا عن القراءة يتمهل في القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد الآيات مدا صلوات الله وسلامه عليه، ويمد قراءته مدا صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل فيه نوع من الترتيل الذي به يمهل من وراءه أن يقرأ بعد ذلك، أو يعطي لمن وراءه فرصة أن يسمع وأن يفهم ونحو ذلك. وإلا لو أنه حضر حضرا مخلا لكان هذا فيه نظر في الحقيقة. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى، لقول أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. لماذا يطول في الركعة الأولى؟ لأجل أن يعطي فرصة للمسبوق أن يدركهم، المتأخر أن يدركهم. قال: ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة، إعانة له على ذلك. يستحب أن الإمام لو ظن أن بعض الناس ممكن يدخل وهو راكع يطول الركوع شوي. قال: لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، أو حتى لا يسمع وقع قدم. وقع قدم يعني إيش؟ أصوات أقدام، دخول الناس يعني، انتهى دخول الناس فيركع عند ذلك. هو وجه الاستدلال هنا ماذا؟ انه طول القيام لاجل ادراك المتاخر، كذلك يجوز تطويل الركوع لاجل ادراك المتاخر. قال: ما لم يشق هذا الانتظار على المأموم فان شق عليه تركه، لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. لو هيفضل راكع ركوع طويل يشق على الناس لأجل أن يدرك كل من دخل، فشق على المأمومين لا، لأن المأموم إذا شققت عليه حقه أولى من حق المتأخر الذي معه، حقه أولى من حق الذي جاء بعد ذلك. وبالجملة فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاملا بوصاياه وأوامره، ففيها الخير للجميع. يقول: وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها ويتغيب كثيرا عن المسجد أو يتأخر عن الحضور مما يحرج المأمومين ويسبب الشقاق ويشوش على المصلين. يسبب الشقاق لأن الناس عند ذلك ربما تنازعوا، بعضهم يقول قدموا آخر قدموا آخر، الإمام لم يأتي ونحو ذلك. ولذلك الإمام لا يتغيب تغيبا يشق على الناس. قال ويكون هذا الإمام قدوة سيئة عند ذلك يعني للكسالة والمتساهلين بالمسؤولية. نعم. فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم ولا ينفر المصلين ويعطل إمامة المسجد أو ينحى عن الإمامة إذا لم يراجع صوابه. ولكن ننبه تنبيه مهم، وهو ليس هذا معنى أن الإمام يلزمه أن يأتي إلى المسجد مبكرا، لا يلزم ذلك، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي على الإقامة. لكن هذا يحتاج من الإمام إلى فقه، بمعنى أنه ينظر الوقت الذي لا يشق على الناس، فعند ذلك يجوز له به أن يتأخر على الناس بما لا يشق عليه، وهو يصلي النافلة في بيته، وهذا مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ثم يخرج على الناس، فإذا رآه بلال أقام الصلاة، فإذا رآه بلال أقام الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي سنة إذا دخل المسجد في الغالب. لماذا؟ لأنه عادة كان يأتي على الصلاة، وكان يأتي على المنبر يوم الجمعة ونحو ذلك، لكن بشرط ألا يشق على الناس. ولذلك لو كان الإمام مثلا في مكان بعيد ونحو ذلك يخشى أن يشق على الناس فيأتي مبكرا أفضل. يعني لو كان إمام الناس مثلا يوم الجمعة ساكن بعيد عن المسجد، لا يأتي مبكرا ويجلس أفضل حتى يطمئن الناس، لا أن يأتي وربما في بعض الأحوال يشق على الناس لأنه يريد أن يأتي على المنبر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيشق على الناس. لماذا؟ الطرقات غير مأمونة، يتعطل في المرور ونحو ذلك. ولذلك إذا كان الأمر كذلك فالتبكير في حقه أولى، والله أعلم. ثم قال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين. نقف على باب في صلاة أهل الأعذار، وهذا الباب في الحقيقة من الأبواب المهمة جدا في فقه الصلاة في الحقيقة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.